البرين العاني حالا من حلي ما ظنه يروض لو راي صدرا تحسدا يسيه هما والجروض هواهي طب للبلا من غريب الشكوى يرقود في خافيه تلك المضى البر عزك في وضوض جوه جد ابني يا ملا الغيثي مع خضر الكلام نبت الخزام اعتلى مع الهوى رسما يلوم والورد بالروض امتلى بحنف المسك يفوح والورد بالروض امتلى بحنف المسك يفوح بحنف المسك يفوح صاحب شانه على حلوى في الكرم صحبتي فيهم ولا وياك بل جد مزور قوله بالمشعلى يرجوني تحقيق الطموح هل لي من الضيق الكلام دنياي قامت لا تشوف من قلبي فالزوبة هلا ترحيبي من وجه سمو ترحيبي من وجه سمو